سورة فاطر آية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن المخففة دي بمعنى ما النافية، إن أمسكهما يعني ما أمسكهما منها، فإن مخففة من الثقيلة بمعنى ما، تأتي بمعاني كثيرة زي إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير. إن أمسكهما من أحد من بعده، ما أمسكهما من أحد من بعده، فإن المخففة بمعنى ما النافية. تفضل يا سيدي. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. أيوه. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. نعم. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الآية دي آيتين في العبد المدني. في العبد المدني تنتهي الآية فلن تجد لسنة الله تبديلا، وتبقى دي آية 43. الآية اللي بعدها ولن تجد لسنة الله تحويلا، وتبقى دي آية 44. عشان كده سورة فاطر 46 آية في العبد المدني و45 آية في العبد الكوفي. يلا يا سيدي. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يؤخرهم. بتعمل حركة كده غريبة بتوجع في الود. يؤخرهم سهل، تعملش أي حركة تانية، تعمل حركة كده بحس انك هتقع. فاهم؟ قولها كده. ولكن يؤخرهم. لا، في حاجة كده بتحصل. ايه هي؟ انا مش عارف. انت مش ملاحظ ان في حاجة بتحصل؟ ايه هي بقى الحاجة دي؟ مش عارف. تقلدني بالظبط. ولكن يؤخرهم. ايوه كده. تاني. ولكن يؤخرهم. اي اتظبطت كده. وقراءه ابو جعفر ولكن يؤخرهم. يلا يا ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. نعم سبحانه وتعالى. يلا يا سيدي. سوره ياسين سوره مكيه، وهي السورة رقم 36 من أول المصحف، ترتيبها من حيث ترتيب السور، ونزلت بعد سورة الجن. آيتها 83 آية في العد الكوفي و82 آية في العد المدني. ويقال فيها أخبار كثيرة معظمها أحاديث موضوعة، يعني معظم الأحاديث اللي في فضاء ياسين أحاديث ضعيفة وبعضها موضوع، ولكن القرآن كله له فضل، والتجربة أثبتت أن ياسين لما قرأت له، التجربة أثبتت على مر العصور. الناس بقى لهم 1400 سنة أما يحتاجوا حاجة يقروا ياسين ربنا يضال، فالتجربة أثبتت لهم. فياسين سورة لها بركة كبيرة، تقرأ على الموتى لها بركة، وتقرأ أيضا لقضاء الحوائج لها بركة كثيرة ولها سر في ذلك. وإن كانت الأحاديث الواردة في فضائل معظم سور القرآن ضعيفة، إلا بعض الأحاديث اللي وردت في فضائل سورة الكهف قرأتها يوم الجمعة، وسورة تبارك الذي بيده الملك علشان عذاب القبر. لكن إيه معظم الفضائل، وأن سورة البقرة والعمران تحجان عن صاحبهما يوم القيامة، يعني الأحاديث الواردة في فضائل القرآن الصحيحة في سور معينة قليلة أكثر من المكتوب. المكتوب كتير أحاديث ضعيف، لكن لا بأس بالضعيف إننا نعمل به في فضائل الأعمال والعبادة مع العلم بأنها أحاديث ضعيف، ما يضرش، ضعيفة من حيث الثبوت، لكن قد يقويها التجربة، قد تقويها التجربة. فهمت بقى؟ فياسين اقرأوها على موتاكم، وكذلك هي قلب القرآن، وكذلك لقضاء الحوائج. كل لدرجة ان في بعض الطرق اتخذتها وردا يوميا، زي الطريقة المحمدية الشاذولية مثلا، في طريق الشيخ محمد زكي الدين ابراهيم، عندهم ياسين دي ورد يومي في الطريق، لازم يقرأها يوميا، واخد بالك، كأنها ورد اساس لفضائلها المجربة. يلا يا سيدي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. اهو دول ايتين، الايتين دول آية واحدة في العبد المدني. العبد المدني يقول ياسين والقرآن الحكيم، آية واحد في العبد المدني. يلا يا سيدي. إنك لمن المرسلين. في الوصل بقى هتبقى ايه، خد بالك لما تيجي توصل ياسين والقرآن الحكيم، هل تضغم كده بالواو ولا تقول ياسين والقرآن الحكيم تثبت النون؟ خلاف في القراءات بقى. انت عند الوصل هتلاقي قراءات كتير. عندك ورش مثلا وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف، ايه يقول ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. كويس، باقي القراء بإظهار النون، ياسين والقرآن الحكيم عند الوصل. يعني احنا بنقرأ حفص، حفص لما يقول لك يوصل تثبت تظهر النون، لكن خد بالك ان شعبة عن عاصم يضغم النون ادغام بغنى ياسين والقرآن، لكن حفص عن عاصم يثبت انه ياسين والقرآن الحكيم. يلا ياسين. طبعا ابن كثير هيقول ايه، والقرآن الحكيم. ابن كثير المكي هيقول والقرآن الحكيم بغير همزه. يلا ياسين. على صراط مستقيم. طبعا صراط بقى في دي في كل القرآن بقى بالسين المحضة عند قنبل، قنبل يقراها سين، صراط مستقيم. حتى في الفتح كل صراط سين على طول عند قنبل، فاهم؟ عند قنبل ورويس، إنما خلف عن حمزة يشمها زاي، يقول صراط مستقيم، صراط مستقيم. وباقي القراء بالصاد المحضة صراط مستقيم، وكل ذلك بقى في كل صراط من اول القران. تمام. يلا يا سيدي. تنزيل العزيز الرحيم. ايوه هناك الصف الثاني يا استاذ. يلا لتنذر قوما، اصحى يا نايم وحد الداي. ايوه هنا ثاء ثم نصف الربع. يلا يا سيدي شوف الكلام بقى هنا، لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. بمجموع الايتين دول تعرف ان اباء النبي واجداده نادين، لكن الوهابيه رسموا الف سيف يدخلوهم النار، مش عارف ليه، يعني ليه هم عايزين يدخلوهم النار مش عارف، لكن الايتين واضحين، يستدلوا بعض الاحاديث فهم خطأ وأحاديث أحاد والقرآن متواتر واضح ناجين بالقرآن، يجيب لي بعض الأخبار الأحاديث كده المتناثرة وكلها أحاد مش متواترة وفهمينها غلط كمان وعايز يدخلهم النار بيه. حاجة غريبة. لكي تكون وهابيا لابد أن تعتقد أن أبو النبي في النار وأم النبي في النار، مش عارف مين في النار، كل الناس في النار إلا هو، إلا المتكلم. حاجة غريبة. فهم؟ يعني ياخدوا أحاديث أخبار أحاد ويخالف بها المتواتر اللي هو القرآن، يقول لك احنا أهل حديث ويطلع نص لسانه كده لما يخبط فيكم، ده حاجة غريبة، شيء غريب يعني. يلا يا سيدي. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. أيوة. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. خد بالك تنزيل العزيز الرحيم، نسيت أنبه على أن المدنيين والمكي والبصريين وشعبة، يقول تنزيل العزيز الرحيم بالرفض، تنزيل العزيز الرحيم يعني هو تنزيله، لأن تنزيله دي خبر لمبتدأ محذوف وتبقى تنزيل العزيز. فهمت بقى؟ يبقى قراءة المدنيين والمكي والبصريين وشعبة تنزيل العزيز الرحيم، لكن باقي القراء تنزيل العزيز الرحيم، لأن القرآن والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. يبقى عندنا ايه في قراءة تنزيل وتنزيل. يلا يا سيدي. حفص والأصحاب يقولوا سدا في الموضعان، وباقي القراء يقولوا سدا في الموضعان أيضا. يلا يا سيدي. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم، سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن إذا كان كيف كان يكون، يعني يعلم الغيوب على جميع احتمالاتها واختار أفضل الاحتمالات لكل شيء، لكن على جميع احتمالاتها. يعني ربنا عارف كده أن روحك أنت لو كانت في حيوان كنت هيبقى إيه، والحيوانات كتيرة، كل الحيوانات بقى، لو كنت سمكة، لو كنت قرد، لو كنت مش عارف، كل حاجة. وروحك دي لو كانت في إنسان تبقى إيه، في عهد الصحابة كانت هتبقى إيه، في عهد التابعين كانت هتبقى ايه، ايام الفراعنه كانت هتبقى ايه، كل عصر كانت هتبقى ايه، ويختار لك افضل حاجه ليك، يختار لك افضل حاجه ليك. فهمت ازاي؟ فلا تتمنى الا ما انت فيه، لانه ده اختيار ربك ليك. ما تقولش بقى يا ريتني كنت ايام الصحابه، ممكن كنت ايام الصحابه تبقى ابو جهل، ايه عرفت ايه ضمنك انت؟ فاهم؟ احمد ربك، يمكن كنتش هتقوم بحق النبي ولا الادب معاه وتبقى قليل الادب ساعتها، فهمت؟ فربنا سترك وجابك في اخر الزمان عشان تقعد كده تصلي على النبي مبسوط حلو تدخل الجنه. مش كل ده محتمل؟ فالانسان لا يتمنى الا ما اقامه الله فيه. ليه؟ لانه افضل اختيار لك في جميع الاختيارات الممكنه. لو كنت انجليزي كنت هتبقى ايه، ولو امريكاني كنت هتبقى ايه، ولو استرالي هتبقى ايه، ولو اختارك تبقى مصري او اختارك تبقى ماليزي او ده. الحمد لله، الحمد لله ان اختارني كده. فهمت؟ لانه اختار لك احسن حاجه ليك. فهمت بقى؟ عشان كده الرضا بالاقامه عين الكرامه، الرضا بالاقامه عين الكرامه. فهمت؟ تقعدش تعدل على ربك. بيقول وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني دول اصلا مش هيؤمنوا، ما تقلقش نفسك فيهم، انت مهما عملت فيهم دول مش هيؤمنوا. انا عارف لو جبتهم في جميع العصور بجميع الصور بجميع اللغات بجميع الاشكال بجميع الهيئات مش هيؤمن. فهمت ازاي؟ فما تقلقش وما تزعلش، لان النبي كان بيزعل عليه، فكان الله يطيب خطه. فهمت؟ بعلمه القديم سبحانه. يلا يا سيدي. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني خطواتهم، كل خطوة هتمشيها على الأرض دي مكتوب، فاجعل خطواتك في الخير لأن هيحاسبك عليها خطوة خطوة، فاجعل خطواتك في الخير ولا تجعلها في الشر. أدي معنى وآثارهم، فهمت ازاي؟ خطواتك، فقبل ما تروح مشوار شوف انت رايح المشوار ده تعمل ايه، تأذي ولا تعصر ولا تعمل ايه، مكتوب لك. والارض ما بتنساش، تيجي يوم القيامه ايه تحدث اخبارها، كل اللي حصل عليها تحدث، تكذبش ابدا، فهمت؟ فخد بالك. يلا يا سيدي. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سبحانه وتعالى، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. واغفر عن ذكري الغافلين.